بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 200 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر المواقف، مواقف الصحابة رضي الله عنهم التي تدل على صبرهم على الجوع وعلى الفقر رضي الله عنهم. وذكرنا في درس الأمس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يخر مغشيا عليه من الجوع. وهذا الحديث بطوله نقرأه من صحيح البخاري. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. وهذا كله يستطيع أبو هريرة أن يخرج ويكتسب، إنما هذا من صبره على العلم ويريد ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني قعد عندما أصابه جوع شديد فقعد على الطريق لعل أحد الصحابة رضي الله عنه ينظر إليه ويرى الجوع في وجهه، ولكن لم يتنبه لذلك رضي الله عنه. قال: فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، يعني هو يعرف الجواب عنها، لكن لعل أبا بكر رضي الله عنه ينظر إليه ويجيبه فيرى الجوع في وجهه، لكن لم يتفطن لذلك أبو بكر رضي الله عنه فأجابه. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فكذلك لم يتفطن له، فمر به فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أفطن الناس، لما رآه رأى الجوع في وجهه. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق الحق، ومضى فتبعته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حاله في بيته ذاك دون، لم يكن في بيته شيء، لكنه كان كريما. قال: فمضى فتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، لبن في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. أبو هريرة ينظر إلى هذا القدح، ما عساه أن يفعل لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشربه، قدح صغير، وما عساه أن يقوم مقابل الجوع الذي فيه. فقال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. الله المستعان. قال: اذهب إلى أهل الصفة وادعهم. أبو هريرة ينظر ماذا سيفعل هذا القدح لو شربه لوحده، فكيف إذا دعا أهل الصفة؟ أهل الصفة هم أضياف الإسلام، لا يأون إلى أهل ولا مال ولا إلى أحد، إنما إذا أتته النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة تقوى بها، يعني قال لو كانت لي هذه الشربة. ولكن لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. فقال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. وهنا الموقف الثاني، أبو هريرة يعلم أن ساقي القوم آخرهم، ساقي القوم آخرهم شربا، فينظر إلى القدح وهو سيكون آخر واحد، فيقول في نفسه لعله ما يدركه. قال: فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، انظروا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، حتى انتهى منهم جميعا، وانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا هريرة، يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. والسنة أن يشرب الإنسان قاعدا، أقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، ما زال يقول اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، يعني روي. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، شرب باقي ما في هذا القدح. فهذا الحديث حديث عظيم يدل على بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل كذلك على صبر أبي هريرة وعلى صبر أولئك أهل الصفة على الجوع وعلى ما يصيبهم. والحديث الثاني ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ ما الذي أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله. الله أكبر، عظماء الصحابة. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخرجهم من بيتهم الجوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، وهو أخرجه الجوع. قال: قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار، جاءوا إلى بيت رجل من الأنصار، وهم يعلمون حب ذلك الرجل لهؤلاء الأضياف، يعلمون أنه سيفرح عندما يراهم ينزلون ضيوفا عليه، فإذا هو ليس في بيته. فلما رأتهم المرأة قالت: مرحبا وأهلا، يعني ترحب برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، ذهب يأتي بماء عذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: من هو الذي أكرم أضيافا مني في هذا اليوم وضيفي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ ثم أدخلهم وانطلق، فجاءهم بعذق من التمر فيه بسر وتمر ورطب، قال: كلوا من هذه. ثم أخذ المدية، أخذ السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أنه يريد أن يذبح لهم، قال: إياك والحلوب، لا تذبح يعني شاة حلوبا. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر يعلمهم شكر النعمة، قال: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا إلا قد أصبتم ما أصابكم من هذا النعيم. يذكرهم بعد هذه النعمة بذلك السؤال يوم القيامة، أن الرجل سيسأل عن النعيم يوم القيامة. فانظروا كيف كانت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة أصحابه، يعني في صبرهم على الجوع وصبرهم على العري وصبرهم على الظمأ رضي الله عنهم أجمعين. وجاء في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام وكان صائما، كان صائما فأتي بطعام فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني. ثم يتذكر، هو يتذكر الآن هؤلاء الصحابة الذين ماتوا واستشهدوا في سبيل الله وهم على فقر. قال ثم يتذكر: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، جعل يبكي حتى ترك الطعام. رضي الله عنه، وهو من المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وجاء في البخاري أيضا من حديث سعد رضي الله عنه، وهو أيضا من المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص، قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاه، ما له خلط، ما يأكلون، ما يجدون ما يأكلون إلا ورق الشجر وهم في الغزو، حتى أن أحدهم ليضع كما يضع البعير، يعني يخرج منه كما يخرج من البعير، من روث البعير، ما له خلط. قال: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي، وكانوا وشوا به إلى عمر، قالوا: لا يحسن يصلي. هذا في قصة سعد عندما يعني اشتكى به أهل الكوفة، وقالوا إنه لا يحسن يصلي، والله المستعان، قالوا لا يحسن يصلي، واتهموه بهذا، فذكر لهم هذا الشيء من أجل أن يبرئ ساحته، ويذكر لهم هذا العمل العظيم الذي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملونه، وهم لا يريدون أن يذكروا أعمالهم، إنما إذا احتاج أحدهم إلى ذكر مثل هذا يذكره. وبقيت هناك أمثلة أخرى نتركها إن شاء الله للدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.